الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المحرمات قال: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. هذه الصورة التاسعة من صور المحرمات على سبيل التأقيت. فالعبد ليس له أن ينكح سيدته، لأن الزوج سيد وهي ستكون سيدة له. قال الله عز وجل: وألف يا سيدها لدى الباب. فلا يجوز للرقيق أن يتزوج سيدته، وإذا أرادت السيدة أن تتزوج من رقيقها فعليها أن تعتقه أولا، ثم بعد ذلك لها أن تتزوجه. كذلك أيضا قال: ولا سيد أمته. نعم، أيضا السيد ليس له أن يتزوج أمته، بل لا بد أن يعتقها أولا ثم بعد ذلك أن يتزوجها، وهذا عارض الرق، ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج صفية اعتقها ثم بعد ذلك تزوجها وجعل عتقها صدقها. نعم، قال رحمه الله: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الحر له أن يتزوج أمة أبيه، بشرط ألا يكون الأب قد وطئها. فإن كان الأب قد وطئها فإنه لا يجوز، لأنها أصبحت الآن كحلائل أبيه. فإذا كان عند أبيك أمة فلك أن تتزوجها إذا كنت ممن يحل له زواج الإمة كما تقدم، لكن يشترط ألا يكون الأب قد وطئها لأنها أصبحت من حلائله، فلا يجوز لك أن تزوجها. قال لك: دون أمة ابنه، يعني ليس للأب أن يتزوج أمة ابنه وإن كان ممن يحل له زواج الإمة، لأن الأب له أن يتملك من مال ابنه ما يشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأبي سعيد: أنت ومالك لأبيك. فالأب يتملك من مال ابنه هذه الأمة، وليس له أن يتزوجها. وقال بعض العلماء: له أن يتزوجها، لأن الأصل في ذلك الحل بشرط ألا يكون الابن قد وطئها. فإن كان الابن قد وطئها فإنه لا يجوز أن يتزوجها، لأنها أصبحت من حلائل الأبناء. قال: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. نعم، هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا اشترى أحد الزوجين، يعني مثال ذلك هذا رجل يباح له أن يتزوج الإمة بالشروط السابقة، فتزوج أمة ثم ذهب واشتراها، فقال لك المؤلف رحمه الله: ينفسخ عقد النكاح، لأنه لا يجتمع عقد النكاح مع عقد الملك. وكما تقدم أن السيد ليس له أن يتزوج أمته، وأن السيدة ليس لها أن تتزوج عبدها، فلا يجتمع. فإذا اشترى زوجته أو الزوجة تزوجت رقيقا ثم اشترت، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ينفسخ النكاح. قال: أو ولده، يعني ولد الزوجة، هذه الزوجة تزوجت رقيقا، ولد الزوجة ذهب واشترى زوج أمه، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ينفسخ النكاح. أو مكاتبه، يعني مكاتب الزوجة أو مكاتب الزوج. مثال ذلك هذه المرأة عندها رقيق، هذا الرقيق اشترى نفسه من هذه المرأة، أصبح الآن مكاتبا لهذه المرأة، اشترى نفسه من هذه المرأة بدين مؤجل على أقساط، مثلا ب10,000 في كل شهر 1,000. هذا المكاتب ذهب واشترى زوجة هذه المرأة، زوجة سيدته، هذه المرأة قد تزوجت رقيقا، فمكاتبها ذهب واشترى زوجة هذه المرأة. فيقول لك المؤلف رحمه الله ينفسخ النكاح، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، فهو في الحقيقة كأن هذه المرأة هي التي اشترت. وكذلك أيضا الولد وما ملك لأبيه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذا ضابط، لكن هذا ضابط يرد عليه بعض النظر، نعيد صياغته إن شاء الله. قال لك: من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. مثال ذلك الزانية، يحرم أن تطأها بعقد النكاح، يحرم أيضا أن تطأها بملك اليمين. فلو اشتريت أمة زانية فإنه لا يجوز لك أن تطأها حتى تتوب من زناها. المحرمة، يحرم عليك أن تطأها بالعقد، يحرم عليك أيضا أن تطأها بملك اليمين. فلو اشتريت أمة محرمة فإنه لا يجوز لك أن تطأها حتى تحل من إحرامها، وهكذا. وقال المؤلف رحمه الله: إلا أمة كتابية. فالأمة الكتابية يحرم، نعم، الأمة الكتابية يباح لك أن تطأها بملك اليمين، فلك أن تشتري أمة كتابية يهودية أو نصرانية وأن تطأها، لكن لا يجوز لك أن تطأها بالعقد. فالأمة الكتابية لا يجوز لك أن تزوجها، لما تقدم أن ذكرنا أن الكتابية اليهودية أو النصرانية لا يجوز، أن اليهودية أو النصرانية يجوز لك أن تزوجها بشروط أن تكون حرة، تكون عفيفة، أن تدين بدين اليهود إن كانت يهودية، أو بدين النصارى إن كانت نصرانية. فاليهودية يجوز لك إذا كانت أمة أن تطأها بملك اليمين، لكن لا يجوز لك أن تطأها بالعقد، ما تعقد عليها عقد نكاح إلا إذا كانت حرة. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمة المشركة التي ليست كتابية لا يجوز لك أن تطأها بالعقد، فكذلك أيضا لا يجوز لك أن تطأها بملك اليمين. فمثلا إذا كان عندنا وثنية أمة أو مجوسية، لا يجوز لك أن تعقد عليها لأنها أمة، ولا يجوز لك أيضا أن تطأها بملك اليمين لأنها أمة ولأنها كافرة، لا يجوز أن تعقد عليها، لأنه لا يباح من الكافرات إلا اليهودية أو النصرانية. فالوثنية أو المجوسية أو الدهرية ونحو ذلك، الكافرة التي ليست يهودية ولا نصرانية لا يجوز لك أن تعقد عليها إذا كانت حرة. إذا كانت أمة أيضا لا يجوز لك أن تطأها بملك اليمين، وإنما تطأ بملك اليمين ماذا؟ الأمة اليهودية أو النصرانية. فالكافرة لا يجوز لك أن تطأها بالعقد، كذلك أيضا لا يجوز لك أن تطأها بملك اليمين. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب أن الكافرة يجوز لك أن تطأها بملك اليمين، وإن كان لا يجوز لك أن تطأها بالعقد إذا كانت غير يهودية أو نصرانية. وعلى هذا ويدل لذلك يدل لهذا ما جاء في سبايا أوطاس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في وطء سبايا أوطاس، وهن ليس كتابيات، ليست يهوديات ولا نصريات وإنما ولا نصرانيات، وإنما من أهل الأوثان من العرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض، نعم حتى تحيض حيضة. فالصحيح في الضابط أن نقول من حرم وطؤها، ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كافرة. فالأمة الكافرة يحرم أن تطأها بالعقد، لكن يجوز لك أن تطأها بملك اليمين سواء كانت كتابية يهودية أو نصرانية أو كانت غير كتابية. قال: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. يعني مثلا هذا الرجل تزوج امرأتين، إحداهما تحل له والأخرى لا تحل له، فنقول يصح العقد في من تحل له ولا يصح العقد في من لا تحل له. وقال المؤلف رحمه الله في عقد مثلا قال: زوجتك ابنتي، وزوجتك ابنتي وأيضا ابنة أخي، ابنته لا يصح أن يعقد عليها لأن الزوج معه أختها، فيصح في ابنة أخيه لأنه يصح الجمع بين ابنتي العم. لكن ما يتعلق بابنته لا يصح العقد عليها لأن الزوج قد تزوج أختها فلا يصح. فيصح في ابنة أخي الولي ولا يصح في ابنة الولي. قال: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين أمره بعد البلوغ. الخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى. الخنثى له آلة ذكر وله آلة أنثى، وبلغ ولم يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى، لأن الخنثى في الغالب يتبين أمره إما بالبول أو بالمني. فالعلماء ذكروا في أحكام المواريث ما يتبين به الخنثى هل هو ذكر أو أنثى. إذا بال من آلة الذكر فهو ذكر، بال من آلة الأنثى فهو أنثى، إذا بال منهما هل يعتبر الأسبق، هل يعتبر الكثرة، إذا حصل مني فإن كان من آلة الذكر فهو ذكر، إن كان من آلة الأنثى فهو أنثى، إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. فيقول لك المؤلف: هذا الخنثى المشكل ما دام أنه لم يتبين أمره لا يصح أن يزوج، لأن لا ندري، ربما يكون ذكرا فنزوجه ذكرا، وربما يكون أنثى فنزوجه أنثى. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. المراد هنا ما يشترطه أحد الزوجين في عقد النكاح مما له به منفعة ومصلحة. والعيب في اللغة، والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة إلزام شيء والتزامه وأما في الاصطلاح فهو ما يشترطه أحد الزوجين في عقد النكاح مما له به منفعة ومصلحة. والعيوب في اللغة جمع عيب، والعيب في اللغة النقص. وأما في الاصطلاح فهو ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر خلقة عرفا، ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر خلقة عرفا، وسيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. والأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، فكل واحد من المتعاقدين من الزوجين له أن يشترط على الزوج الآخر، ويجب على كل واحد من الزوجين أن يوفي بما اشترط عليه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، في حديث عقبة في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: والشروط في عقد النكاح تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي الأصل في عقد النكاح وسيأتي بيانها، والشروط الفاسدة أيضا تنقسم إلى قسمين، شروط فاسدة تفسد عقد النكاح، وشروط فاسدة لا تفسد عقد النكاح. قال رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها أو ألا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلده، يعني إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها، يعني قالت: أنا اشترط أن تطلق زوجتك، هو الآن معه زوجة، فاشترطت أن يطلق الزوج زوجته. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط صحيح، لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها. والرأي الثاني أن هذا شرط لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، فلا يجوز، كما في الصحيح يعني لا يجوز أن تسأل المرأة طلاق أختها. وعلى هذا إذا شرطت على الزوج أن يطلق زوجته فنقول بأن هذا شرط فاسد لا يصح. أو ألا يتسرى ولا تزوج عليه، يعني قالت: اشترط عليك أنك لا تتزوج عليه، أو أنك لا تتسرى عليه، لا تشتري أمه الوطن ولا تزوج زوجة أخرى، فهذا شرط صحيح، لأن خلو المرأة من الضرة من أكبر إغراضها، ولأن الحق في الزواج للزوج، فإذا أسقطه فإنه يسقط. أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها، صح، فإن خالفه فلا الفسق. إذا شرطت قالت: اشترط عليك أني أبقى في بلدي، أبقى في بيتي، أبوي أولادي يكونون معي، أن أعمل، أو شرطت نقدا معينا، يعني قالت: أنا أريد من الذهب الفلاني أو من الفضة الفلانية، أو زيادة في مهرها، كان يكون مهرها يساوي 1000 فتشترط 1100، هذه كلها شروط صحيحة، لأن الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، فإن خالفه فلها الفسق، يعني لو أنه خالف ذلك فلها حق الفسق، لأنه لم يوفي بالعقد ويأثم بذلك، ولا يجوز له أن يخالف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.